بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثامن بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند الآية 80 بعد المئة من سورة آل عمران، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والسورة كما مر معنا تحدثت عن مناظرة مع أهل الكتاب طويلة، ثم جاء الحديث عن غزوة أحد وما وقع فيها للصحابة الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الحديث بعدها عن الابتلاء وما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه من الصبر والثبات، ثم جاء الحديث عن اليهود وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبخلهم وشحهم، ولا زال الحديث متصلا حول هذه المسألة في ثنايا الحديث عن الابتلاء. ولذلك سوف يأتي ينهي الحديث الآن عن هؤلاء عن اليهود، ثم يكمل الحديث عن الابتلاء، ثم تختتم السورة بعد ذلك. فلعلنا نبدأ من قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالته اليهود لما سمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كتب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا، فقال فنحاص ابن عازوراء: إن الله فقير حتى سأل القرض، فلطمه أبو بكر رضي الله عنه على وجهه وقال: لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقك. فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحد ما قاله فنزلت. والمعنى أنه لم يخفى عليه وأنه أعد لهم العقاب عليه. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي سنكتبه في صحائف الكتبة أو سنحفظه في علمنا لا نهمله، لأنه كلمة عظيمة، إذ هو كفر بالله عز وجل واستهزاء بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نظمه مع قتل الأنبياء، وفيه تنبيه على أنه ليس أول جريمة ارتكبوها، وأن من اجترأ على قتل الأنبياء لم يستبعد منه أمثال هذا القول. وقرأ حمزة: سيكتب بالياء وضمها، وفتح التاء: وقتلهم بالرفع، ويقول بالياء. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، أي وننتقم منهم بأن نقول لهم ذوقوا العذاب المحرق، وفيه مبالغات في الوعيد. والذوق إدراك الطعوم، وعلى الاتساع يستعمل لإدراك سائر المحسوسات والحالات. وذكره هاهنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم، ومعظم بخله به للخوف من فقدانه، ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذه المقولة قالها بعض اليهود كما ذكر البيضاوي هنا. يقول: قالته اليهود لما سمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني عندما سمعوا الآية السابقة، الآية التي نزلت في سورة البقرة وفي غيرها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال أحدهم، وهو كما ذكرته بعض الروايات، أنه فنحاص ابن عازوراء. بعض الروايات تذكر أنه من علمائهم، وبعضهم يذكر أنه من رؤسائهم وليس من علمائهم. فقال هذه الكلمة بحضرة أبي بكر، فغضب أبو بكر رضي الله عنه ولطمه كما في هذه الرواية. واليهود يصدر منهم مثل هذا، وهذا من سوء أدبهم مع الله سبحانه وتعالى. قد ذكر الله في القرآن الكريم نماذج من سوء أدب اليهود مع الأنبياء ومع الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني صفة اتصف بها اليهود دون سائر الملل، سوء الأدب مع الله وسوء الأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك هذا فيه ذكر ووصف لحالهم من جهة، وفيه تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة القبيحة. والمعنى قال أنه لم يخف عليه وأنه أعد لهم العقاب عليه، ولذلك قال لقد سمع الله قول الذين قالوا كذا وكذا وكذا، معنى ذلك أنه سمعه وسوف يحاسبهم عليه. مثلها أيضا في قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهذا فيه إخبار أنه سمع، لكن فيه إشارة إلى أنه أيضا سبحانه سيحاسب على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني معنى الكلام لقد سمع الله قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقتلهم الأنبياء بغير حق، أيضا هذه قد سجلها عليهم سبحانه وتعالى. فلاحظوا كيف قرن هذه المقولة غير المهذبة مع الله بقتل الأنبياء، قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، يعني وسنكتب أيضا قتلهم الأنبياء وسنحاسبهم عليه. قال البيضاوي أي سنكتبه في صحائف الكتبة أو سنحفظه في علمنا لا نهمله، لأنه كلمة عظيمة، إذ هو كفر بالله عز وجل واستهزاء بالقرآن والرسول، ولذلك نظمه مع قتل الأنبياء، يعني جعله في نفس السياق. وهذه ما يسمونها العلماء في التفسير دلالة الاقتران، يعني كيف، ما هي الدلالة التي نستخرجها من اقتران هذين الأمرين مع بعض، يعني مقولتهم غير المهذبة في حق الله وقتلهم الأنبياء، ذكرها الله في موضع واحد، مثلا في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الآية التي قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فذكر خمسة أشياء صح؟ ما هي دلالة الاقتران هذه؟ لماذا قرن هذه الأشياء مع بعض؟ ولماذا رتبها بهذه الطريقة؟ هذا سؤال دائما يتكلم عنه المفسرون. فمثلا لاحظوا عندما نقول إن القول على الله بغير حق قد عظمه الله فجعله أعظم من الشرك، لأن الشرك هو نوع من القول على الله بغير حق أصلا. فعندما ذكره الله في هذا الترتيب قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، رتبها من الأخف إلى الأثقل، فقال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، شوفوا الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بغير علم آخرها، فدل على أنه أعظم هذه الله. فما هي دلالة اقتران هذه الخمسة؟ هذه مسألة. فكذلك هنا يعني دلالة الاقتران في القرآن الكريم مسألة ينبغي دائما أن نتنبه إليها. لماذا يقرن مثلا دائما وهو السميع العليم؟ لماذا السميع العليم دائما تأتي مع بعض؟ وهو العزيز الحكيم، لماذا العزيز الحكيم تأتي مع بعض؟ ونحو ذلك. فهذه دلالة ما يسمونها دلالة الاقتران في اللغة العربية. قال الله قال وفيه تنبيه على أنه ليس أول جريمة ارتكبوها، وأن من اجترى على قتل الأنبياء لم يستبعد منه أمثال هذا القول. تنبيه يعني فيه إشارة، يعني ليست دلالة مباشرة ولكنها تستنبط بطريقة غير مباشرة. فكونه سبحانه وتعالى يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذه ليست أول معصية وقد لهم الأنبياء بغير حق. فإذا هذه دليل على أن لديهم يعني سوابق في ارتكاب مثل هذه الجرائم، فيقول فيه تنبيه على أنه ليس أول جريمة ارتكبوها بدلالة قوله وقتلهم الأنبياء، يعني لديهم جرائم سابقة. وقرأ حمزة، طبعا المقصود بحمزة هو حمزة الزيات الكوفي أحد القراء السبعة المشهورين. ولاحظوا ترتيب البيضاوي للكلام على الآية، أنه ذكر سبب النزول ثم ذكر المعنى ثم ذكر الوجه البلاغي فيها ولماذا هذا الترتيب، ثم ذكر القراءات، وأحيانا يذكر القراءات في المقدمة. قال وقرأ حمزة سيكتب بالياء وضمها وفتح التاء وقتلهم بالرفع، يعني سيكتب ما قالوا وقتلهم بالرفع، سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. طيب ونقول ذوقوا عذاب الحريق، أيضا قرأ حمزة ويقول ذوقوا عذاب الحريق، أي وننتقم منهم بأن نقول لهم ذوقوا العذاب المحرق، وفيه مبالغات في الوعيد. يعني البيضاوي هنا يقول في هذا الأسلوب مبالغات في توعد هؤلاء، في قوله مثلا سنكتب ما قالوا، هذا توعد لهم ووعيد لهم. ثم قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، هذا فيه أيضا وعيد. هل هناك يعني هل معنى الآية وقتلهم الأنبياء أنه قد يكون هناك فيه قتل الأنبياء بحق؟ الجواب لا، لأن كل قتل الأنبياء هو بغير حق. فإذا هذه التي يسمونها الصفة الكاشفة في اللغة العربية، وهو الوصف الذي يكشف ولكنه غير مؤثر في الحكم، بمعنى مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا وصف يكشف حقيقة الواقع، لكن هل الحكم مرتبط بالبنت التي في الحجر فقط؟ لا، وإنما كل بنت لزوجة الرجل من غيره فهي محرمة عليه، سواء كانت تربت عنده في حجره أو في مكان آخر، لكنه قال في حجوركم من باب الكشف عن الواقع، هذا اللي أكثر البنات عايشات مع أمهاتهم. فكذلك هنا وقتلهم الأنبياء بغير حق، كل قتل للأنبياء فهو بغير حق، لكن فيه كشف لهذا العدوان المتأصل في نفوس اليهود، فهذا شيء من الوعيد أيضا. ثم قوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق، كلمة ذوقوا وكلمة الحريق في وصف جهنم فيه مبالغة أيضا في التعذيب، سيتوقف البيضاوي معها. وهذا يعني لاحظت أنا البيضاوي في هذا الموضع يعني أكثر من الأوجه البلاغية، وهي موجودة عند الزمخشري، فقال مثلا والذوق إدراك الطعوم، وعلى الاتساع يستعمل لإدراك سائر المحسوسات والحالات. وذكره ها هنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال، وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم، ومعظم بخله به للخوف من فقدانه، ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال. وهذه كلمة جميلة جدا من البيضاوي في بيان هذا الوجه البلاغي لهذه الآيات، فيقول مثلا ونقول ذوقوا عذاب الحريق. تلاحظون في الحواس الخمس للإنسان لها تعبيرات خاصة بها، فيقال فيما يشم بالأنف يقال شم كذا وكذا للمشمومات، ويقال للأشياء التي تذاق باللسان ذوق فيقال ذاق الطعام ونحو ذلك، ويقال أبصر بعينه لكن تستخدم بعض العبارات، فمثلا الذوق قلنا أنه للمطعومات الأشياء التي تذاق باللسان، لكنه هنا استخدمه في شيء يحس ولا يذاق، فقوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذوق العذاب كأنه يستطعمه بلسانه، في حين أنه لا يستطعم باللسان، وإنما هو الذي يشعر به كما قال الله الجلد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ قال ليذوقوا العذاب. فالتعبير بالذوق هنا هو على الاتساع كما يقول البيضاوي هنا، يقول وعلى الاتساع يستعمل لإدراك سائر المحسوسات والحالات. ما معنى الاتساع؟ المقصود بالاتساع يا شباب هو المجاز، ما نسميه في كتب البلاغة المجاز، يسميه سيبويه ويسميه كثير من اللغويين الاتساع في اللغة العربية، بمعنى أن اللفظة يتوسع في استخدامها في غير الشيء المعتاد، يعني فيقال ذق العذاب كما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو يقال ذاق الهوان، ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، من آمن بالله ربا إلى آخره، ذاق طعم الإيمان. فاستخدم الذوق في أكثر من، استخدم في الأشياء المعنوية وفي الأشياء الحسية وفي المطعومات وفي غيرها. طيب، قال وذكره هاهنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل على المال، وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم، فاستخدم الذوق. يعني يقول غالب الإنسان حرصه على المال، وغالب أصلا الأشياء التي يشتريها بالمال هي الطعام، فاستخدم الذوق في هذا، وهذا توجيه لطيف، وهو توجيه الزمخشري بالمناسبة، لأني كما قلنا مرارا أن البيضاوي رحمه الله يعتمد على الزمخشري بنسبة تقريبا 98% فيما يتعلق بالبلاغة. قال وغالب ومعظم بخله به للخوف من فقدانه، ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال. هذه لفتة جميلة، لما جاء ذكرها في أول سورة النساء، وهذه ستأتي معنا، ما ذكرها البيضاوي، وفي قوله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فعبر بالأكل والمقصود به مطلق التصرف. فأكل مال اليتيم ليس بالضرورة أن يكون أكلا، قد يكون استيلاء على أرض، استيلاء على بيت، استيلاء على مال ونحو ذلك، ولكن الله سماه أكلا لمال اليتيم. طيب لماذا عبر بالأكل والمقصود به مطلق التصرف؟ البيضاوي هنا يعلل تعليل جميل، يعني يقول أن معظم يعني حاجة الإنسان تكون في الأكل، ولذلك يعني يعبر به ويذكر بدل الأكل كثيرا. طيب، قال رحمه الله ذلك إشارة إلى العذاب بما قدمت أيديكم من قتل الأنبياء وقولهم هذا وسائر معاصيهم. عبر بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن، وأن الله ليس بظلام للعبيد، عطف على ما قدمت وسببيته للعذاب، من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء. جميل، يعني أن هذا العذاب والوعيد الذي توعده الله لهؤلاء بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. هنا لاحظ البيضاوي يعني يفسر لماذا قال ذلك بما قدمت أيديكم ولم يقل ذلك بما عملتم، فيعبر بالأيدي عن مطلق العمل، نفس الفكرة الاتساع التي قبل قليل في توسع العرب في اللغة، وكما يقولون في العربية مثلا يداك أوكتا وفوك نفخ، يعني هذا شغلك، هذا عملك، هذا ما عملته أيديهم، مع أنه لا قد لا يكون عمله بيده، قد يكون عمله بلسانه شيء تبناه، لكنه يقال هذا ما قدمت يداك. فالله سماه هنا عبر باليدين والمقصود به مطلق التصرف، وأن الله ليس بظلام للعبيد، عطف على ما قدمت، لكن هنا لاحظوا نفي الظلم يستلزم العدل المطلق في صفات الله سبحانه وتعالى، وهنا الله قال ليس بظلام، وهذه صيغة مبالغة. قد يقول قائل طيب هل نفي المبالغة في الظلم تدل على أنه يوجد شيء من الظلم الخفيف، أن ليس الله بظالم للعبيد؟ لا، قالوا إن هذا دلالة على النفي وعلى استكمال نفي أي ظلم، بدليل أنه في القرآن الكريم قد جاء النفي الظلم مطلقا وجاء إثبات العدل مطلقا، مثلا ووضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وهذا إثبات للعدل المطلق، وأيضا يعني إشارة إلى مهما كانت دقته فهو يعني كمال العدل، أيضا مثل قولي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكذلك هنا في نفي وما ربك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولاحظوا حتى في هذا الوصف أنه جاء بصيغة مبالغة ظلام، وجاء بوصف العبيد، لأن المتبادر دائما أن الإنسان قد يتجاوز مع عبيده فيظلمهم، لكنه لا يفعل ذلك مع أقرانه مع الأحرار، وهذا لما يعني بقي في نفوس العرب من امتهانهم للموالي والعبيد. فالله سبحانه وتعالى يقول بالرغم من أنكم عبيد لي إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلمكم، وهذا لا شك أنه دلالة على نفي أي لون من ألوان الظلم في حق الله سبحانه وتعالى. وطبعا هم يقولون دائما في قاعدة من قواعد الأسماء والصفات أن نفي الصفة يعني يدل على كمال ضدها في حق الله سبحانه وتعالى، فنفي الظلم هنا يدل على كمال العدل وهكذا. طيب، قال رحمه الله: الذين قالوا هم كعب بن الأشرف ومالك وحيي وفنحاص ووهب بن يهوذا، إن الله عهد إلينا أمرنا في التوراة وأوصانا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، بألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل، وهو أن يقرب بقربان فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار سماوية فتأكله، أي تحيله إلى طبعها بالإحراق، وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم، لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة، فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، تكذيب وإلزام بأن رسل تكذيب وإلزام بأن رسلا جاءوهم قبله كزكريا ويحيى بمعجزات أخر موجبة للتصديق، وبما اقترحوه فقتلوهم، فلو كان الموجب للتصديق هو الإتيان به وكان توقفهم وامتناعهم عن الإيمان لأجله، فما لهم لم يؤمنوا بما جاء به في معجزات أخر واجترأوا على قتله. طبعا لاحظوا أن هذا الحديث والجدل هو مع علماء بني إسرائيل في المدينة، يعني هذه السورة سورة مدنية، والله سبحانه وتعالى يذكر لنا ما يدور بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جدل ونقاش، وهم على اطلاع يعرفون الكتاب ويعرفون ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف شيئا مما ما في كتبهم إلا بالوحي. لاحظوا هنا هم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. ما يمكن، يقولون مكتوب عندنا في التوراة أنه لا نصدق أي نبي يأتي إلينا ويدعي النبوة إلا إذا جاءنا بقربان تأكله النار. كانت هذه من في الأمم السابقة، وبعض العلماء يذكر أنها من أيام آدم عليه الصلاة والسلام، كما ذكر عن ابني آدم: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قالوا كيف تقبل من أحدهما؟ أنه قدم قربانا فجاءت نار فأكلته وأحرقته، فهذه علامة على قبول هذا القربان. وأما الذي لم تأكله النار فدليل على أنه لم تقبل، لم يقبل الله منه. هكذا يقولون. فهم يقولون هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم: مكتوب عندنا في التوراة أنه لا يمكن أن نصدق أي نبي إلا إذا جاء بقربان وقربه، قيل أنه يذبح ذبيحة ثم يتركها فتأتي النار فتحرقها، وقيل أنه يقدم أي شيء طعام أو شيء فتأتي النار فتحرقه. وقالوا: وأوصانا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، بأن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل. طيب، البيضاوي هنا يقول: هذا من مفترياتهم وأباطيلهم. هذا غير صحيح أولا، أن هذا موجود في التوراة، وهذا طبعا تصحيح لما يدعونه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الموجود عندهم في التوراة ولا شيء. وهذا من يعني من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. رجل أمي ما يقرأ ولا يكتب، ثم يأتي يناقش العلماء هؤلاء المتخصصين، وبالرغم من ذلك يرد عليهم ويفحمهم، ثم يستدل عليهم دليل عقلي جميل جدا. قل قد جاءكم رسل من قبلي، يعني رد عليهم يا محمد فقل لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، يعني جاءوا بقربان وتقبل منهم. قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا استدلال علمي عقلي، يعني أنتم تدعون أن مكتوب عندكم كلام هذا، طيب لماذا قتلتم يحيى، لماذا قتلتم فلان وهو قد جاءكم بأدلة وبمعجزات وقرب كما قلتم قربانا وتقبل منه؟ فدل هذا على كذبهم، وأنهم يطلبون هذه الآيات من باب التعجيز لا من باب طلب الدليل. ولاحظوا هنا الاستدلال العلمي، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف التاريخ ولا كان يعرف هذه القصة ولا يعرف أنبياء بني إسرائيل ولا يعرف تفاصيلهم، وبالرغم من ذلك جاء الوحي بهذه الاستدلالات. ولاحظوا أيضا أن هذا الرد عليهم جاء بصيغة قل قد جاءكم رسل من قبلي، وهذه قل هذه وردت في القرآن الكريم تقريبا في 318 موضع، خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقل. وهذه وش نسميها؟ نسميها التلقين الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم. وش باقي تبغى؟ يعني اللي يلقنك الحجة والرد هو الله، يقول قل لهم كذا، رد عليهم بكذا. ولذلك أنا أضرب دائما مثل، أقول لو واحد يختبر ويأتي أستاذ المادة ويعطيك الجواب، فتكون ثقتك بالجواب عالية، صح؟ هو اللي وضع الأسئلة. فعندما يأتي الله سبحانه وتعالى ويلقن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الحجة، قل كذا قل لهم، فهذا لا شك أنه يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النقاش. يعني تخيل إنسان أمي ولا عنده معرفة بالكتب السابقة، ويجادل مجموعة من المتخصصين كلهم عندهم علم الكتاب وكذا، يعني ما هو موقف، ما هو ليس سهلا، لكنه يثبته الله ويلقنها الحجج. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه إن كنتم صادقين. فإن كذبوك سيكذبونك، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وهذا يعني حتى قبل أن يكذبوك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفعلون ذلك، فيثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لكن في هذه الآية يا شباب استدلال بالتاريخ بالأنبياء السابقين الذين حصل منهم كذا وكذا، وفيها أيضا استدلال عقلي. ولذلك الذي يتأمل في استدلالات العقلية في القرآن الكريم سيجد مادة علمية رهيبة. وسبق أن ذكرت لكم يعني مجموعة من المصادر التي جمعت هذا، كتاب محمد بن إبراهيم الوزير اليماني رحمه الله له كتاب جميل اسمه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، يقصد بها هذه الاستدلالات العقلية في القرآن الكريم. وأيضا كتاب مناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر الألمعي جمع كل هذه المواطن في القرآن الكريم. طيب، فإن كذبوك، قال رحمه الله فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه واليهود. والزبر جمع زبور، وهو الكتاب المقصور على الحكم، من زبرت الشيء على الحكم، على الحكم، جزاك الله خيرا، وهو الكتاب المقصور على الحكم، من زبرت الشيء إذا حبسته. والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام، ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة القرآن. وقيل الزبر المواعظ والزواجر، من زبرته إذا زجرته، وقرأ ابن عامر وبالزبر، وهشام وبالكتاب بإعادة الجر للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات. نعم، أيضا هذا تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن كذبوك حتى بالرغم من أنك تستدل عليهم باستدلالات عقلية ملجمة فهذا شيء طبيعي، فقد كذب رسل من قبلك. لماذا كذبوا؟ ما كان عندهم معجزات ولا أدلة؟ قال لا، كان عندهم. فإن كذبوا فقد كذب رسل، جاءوا بالبينات، والبينات هي كلمة تطلق على كل المعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل لم يذكر في القرآن الكريم تسميتها بالمعجزات مطلقا، وإنما تسمى بالبينات، الآيات، السلطان، الحجة ونحو ذلك. فيقول قد جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الزبر المقصود بها الكتب مطلقا، كل ما زبر في الكتاب يعني كتب. والزبر هي جمع زبور. قال وهو الكتاب المقصور على الحكم، من زبرت الشيء إذا حبسته. والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام، ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة القرآن. هذه لفتة جميلة، يعني وش الفرق بين البينات والكتاب والزبر؟ فهنا يقول أن البينات هي مطلق، تطلق على كل ما يدل على نبوة النبي، مثل عصا موسى بينة، ناقة صالح بينة، القرآن الكريم بينة، فالبينة فيها عموم. أما الزبور قال هو ما كان مشتملا على الحكم فقط. بعضهم يقصد بها، إذا قلنا الزبور اليوم، فهي ما أنزله الله على داود خصيصا، كما قال وآتينا داود زبورا. والزبور هو الموجود الآن، موجود ما زال في سفر، في أحد أسفار التوراة المشهورة، مزامير داود يسمونها، هو الزبور. والمشتمل كله على أناشيد، والآن حولوها صارت أغاني يعني في الكنيسة، وفي تدخل فإذا بهم يعني يعزفونها على أنغام الموسيقى، هي هذه أناشيد الزبور، كلها حكم وليس فيها تشريعات، وإنما حكم ويعني نحو ذلك. قال والكتاب المنير، والكتاب المنير هو جنس الكتب، يعني أنهم جاءوا بكتب يعني فيها ما يثبت صدقهم. وهذا دليل يا شباب على أن الكتب السماوية التي أنزلها الله على الأنبياء أكثر مما نعرف. يعني نحن نعرف التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن الكريم، لكن ماذا نزل على غيرهم؟ الله ذكر هنا أنه قد جاءوا بكتب هؤلاء الأنبياء ولكنهم كذبوهم. طيب، ثم يقول البيضاوي وقرأ ابن عامر وبالزبر، يقصد أنه أضاف الواو، لأن القراءة للجمهور فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. ابن عامر قرأ وبالزبر، جاءوا بالبينات وبالزبر، فأضاف باء الجر. وهشام أضاف الباء على وبالكتاب، وبالكتاب المنير، هشام بإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة. طبعا هشام هو هشام بن عمار قارئ دمشق المشهور. طيب، طبعا كلها قراءات شاذة، هذه القراءات قراءات شاذة. طبعا ذكر هو قراءة أخرى وبالكتاب، عفوا لا لا، هذه الآية التي بعدها، تفضل تفضل يا أحمد. قال رحمه الله كل نفس ذائقة الموت وعد ووعيد للمصدق والمكذب، وقرئ ذائقة الموت بالنصب مع التنوين وعدمه كقوله ولا ذاكروا الله إلا قليلا، وإنما توفون أجوركم تعطون جزاء أعمالكم خيرا كان أو شرا تاما وافيا يوم القيامة يوم قيامكم من القبور. ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فمن زحزح عن النار بعد عنها. والزحزحة في الأصل تكرير الزح، وهو الجذب بعجلة، وأدخل الجنة فقد فاز بالنجاة ونيل المراد، والفوز الظفر بالبغية. وعن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وما الحياة الدنيا أي لذاتها وزخارفها إلا متاع الغرور، شبهها بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر حتى يشتريه، وهذا لمن آثرها على الآخرة، فأما من طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ. والغرور مصدر أو جمع غار. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه كلية من كليات القرآن الكريم، كل نفس ذائقة الموت. لفظة كل هي من الألفاظ التي تدل على العموم، في الأصول في اللغة العربية. فمعنى هذه الآية أن كل نفس منفوسة من البشر ومن حيوانات وغيرها سوف تذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت لا يستثنى منها شيء، حتى ملك الموت كما في الحديث صح. يقول هنا وعد ووعيد للمصدق والمكذب، كل نفس ذائقة الموت وعد ووعيد، فهي وعد للمؤمن للمصدق أن المصدق سوف يذوق الموت وسوف يكون له ما بعدها من النعيم ومن الخير ومن الفضل، ووعيد للمكذب. ولاحظوا هذا من بلاغة كتاب الله واللغة العربية بصفة عامة. وقرئ ذائقة الموتى، مكتوب هنا وقرئ ذائقة الموتى، ما فيه قراءة بذائقة الموتى يعني بالنصب والفتح، وإنما القراءة هي ذائقة الموتى، فهي قراءة بالتنوين بالضم، وهي قراءة شاذة لليزيدي وبعض القراء. كل نفس ذائقة الموتى بالنصب مع التنوين وعدمه، كقوله ولا ذاكر الله إلا قليلا، هذا شاهد نحوي مشهور، ولا ذاكر الله، وش هو الشاهد فيه؟ هو نصب لفظ الجلالة باسم الفاعل ذاكر، فإن ذاكر إذا قلت ذاكر الله عمل عمل الفعل وهو يذكر الله، فاسم الفاعل إذا نون فإنه يعمل عمل فعله، ولا ذاكرني الله إلا قليلا. فيقول هنا ذائقة الموتى، فعمل ذائق اللي هو اسم الفاعل، عمل الفعل يذوق، يعني كل نفس تذوق الموتى يعني معنى الكلام. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، تعطون جزاء أعمالكم خيرا كان أو شرا تاما وافيا. لاحظ هنا وش يقول شو اسمه البيضاوي، يقول ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور، يعني أنهم في ذلك الموقف يوم القيامة يوفون الأجور، يأخذون الحساب النهائي، معنى ذلك أنهم قد أخذوا بعض الأجور قبل ذلك. فقال يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، بمعنى أنك تأخذ أجرك من يوم تخش القبر، بل ربما قبل ذلك حتى مع نزع الروح، فإن المؤمن تنزع روحه بهدوء وهذا بداية الثواب، ثم في القبر يكون روضة من رياض الجنة، ثم يعني يبعث بسرعة وهكذا، ثم يأتي في آخر نوفي الحساب. فتوفية الحساب إشارة إلى أنها يعني أشبه ما تكون بالدفعة الأخيرة في الحساب، هذا معنى قوله توفون، أن يعرف من كلمة توفى أنه سبق أنك أخذت جزء من الحساب والآن توفى بقية الحساب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار أبعد عنها، لكن في كلمة زحزح فيها إيحاء صح؟ كلمة زحزح حتى لو أسأل وش معنى زحزح، أنت تتصور أن فيه شيء من الصعوبة في النجاة، زحزح حتى لو تقول تزحزح، في اللغة العربية المضاعف مثل زلزل جلجل زحزح، عندما يصير مضاعف الأول والثالث نفس الحرف جلجل زلزل، ومثل هنا زحزح، فهو حرفين مكررة صح، زحزحه زحزحة، زلزله زلزلة، وهكذا. ففيه معنى الاضطراب، فيه معنى الصعوبة، فقال فالزحزحة في الأصل تكرير الزح يعني الدفع، وهو الجذب بعجلة. وأدخل الجنة فقد فاز بالنجاة ونيل المراد، والفوز هو الظفر بالبغية. ثم ذكر حديث ابن عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الزمخشري رحمه الله قال كلمة في هذه الآية، قال وأي فوز أعظم من ذلك في هذه الآية، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقال وأي فوز أعظم من ذلك. جاء البلقيني وأحيانا عندما يتتبع المعتزلة يعني هو معتزلي ويدعو إلى بدعته ويبالغ في ذلك، فيعني العلماء من أهل السنة الذين تصدوا له بالغوا مثل مبالغته، فأخذوا يترصدون له على الشاردة والواردة. فقال البلقيني عند هذه الآية: ماذا يقصد عدو الله بقوله وأي فوز أعظم من ذلك؟ ما لفت نظر يعني كثير من الناس، وش ما فيها شيء هذه، لا شك أن الفوز من بالجنة والنجاة من النار أعظم فوز. قال: لا، هو يريد أن ينفي رؤية الله في الجنة، فيقول أن الأعظم الفوز هو أن تدخل الجنة، والصحيح أن أعظم الفوز هو أن ترى الله في الجنة، لكن أنا أرى أن هذا نوع من التحامل على الزمخشري. وإلا في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بالإجماع عند المفسرين أن الزيادة هي رؤية الله في الجنة، لكن يعني يبالغ بعضهم في تتبع مثل هذه التفاصيل. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور هو المتاع الذي يخدع به صاحبه فيشتريه ظنا أنه جيد ويبين أنه ليس كذلك، فيقال هذا متاع الغرور. وهنا يقول أن الغرور إما أنها مصدر فيقال غره غرورا، وإما أن تكون جمع غار، يعني غار يعني بمعنى الذي يغرك ويخدعك، مأخوذ من بيع الغرر. الغرر هو مأخوذ من الخديعة، يعني بيع الخدعة أو بيع الغرر أو بيع الغش أو فيه، فجمع غرور، الجمع غرور والمفرد غار أو غر. طيب، الآن يأتي الحديث يا شباب. الآن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جادلوه هؤلاء ويعني رد عليهم عليه الصلاة والسلام. ستختم الآيات الآن، لاحظوا من الآن إلى الأخير في الحديث عن الابتلاء وسنة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ويأتي الحديث فيها. نعم. قال رحمه الله: لتبلون، أي والله لتختبرن في أموالكم بتكليف الإنفاق وما يصيبها من الآفات، وأنفسكم بالجهاد والقتل والأسر والجراح وما يرد عليها من المخاوف والأمراض والمتاعب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا من هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين وإغراء الكفرة على المسلمين، أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال ويستعدوا للقائها حتى لا يرهقهم نزولها. وإن تصبروا على ذلك وتتقوا مخالفة أمر الله فإن ذلك، يعني الصبر والتقوى، من عزم الأمور، من معزومات الأمور التي يجب العزم عليها، أو مما عزم الله عليه أي أمر به وبالغ فيه. والعزم في الأصل ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه. نعم، يعني لاحظوا أن هذه الآية جاءت على صيغة القسم، يعني لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذه سنة ماضية، سنة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء. يقول هنا: لتبلون، أي والله لتختبرن، لأن اللام هنا هي اللام الموطئة للقسم، لتبلون. وقدم الابتلاء في المال: لتبلون في أموالكم بتكليف الإنفاق وما يصيبها من الآفات، وفي أنفسكم بالجهاد والقتل والأسر والجراح. وهذه كلها يعني قد ابتلي بها المؤمنون عبر التاريخ، صح؟ فمنهم من ابتلي في ماله ونجح، ومنهم من ابتلي في ماله ورسب. وأغلب ابتلاءات المال في القرآن الكريم رسوب، تأملوها في القرآن الكريم، نادر الذي ينجح في اختبار المال. قارون رسب، صاحب الجنتين في سورة الكهف رسب، صح؟ عندما قال: إنما أوتيت على علم عندي. عندما قال: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، لا معروفة القصة. وتأملوا أصحاب الجنة، أصحاب الجنة في سورة القلم رسبوا لما أرادوا أن يمنعوا الصدقة. وتأملوا في ذلك تجدوا أن أكثر الذين ابتلوا بالمال في القرآن الكريم رسبوا، فتنة المال فتنة عظيمة، قليل من تجده ينفق ويعطي ويبذل ويتصدق، ويعني لأن الذي يفعل ذلك كما قال الله ومن يوق شح نفسه، لأن النفس شحيحة في المال. ولذلك لاحظوا لما يعني انتصر أو نجح في الحديث اللي في البخاري 3 من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى، فانتصر الأخير فاز لما قال هذا كله من فضل الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، أنا كنت فقير ما عندي شيء وكنت كذا، قال بارك الله لك فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. فعلا شوف نجح واحد واثنين رسبوا في هذا الفتنة، فهي فتنة عظيمة، ولذلك قدمت هنا الفتنة في المال. قال وفي أنفسكم، الابتلاء في النفس، يبتلى الإنسان في صحته، يبتلى في بالتعذيب، يبتلى بالقتل، يبتلى بالنفي من بلده، يبتلى بأمراض، يبتلى به، فالإنسان المؤمن معرض لذلك. قال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وهذا أيضا من أشد البلاء، عندما يسمع الإنسان من أعداء الإسلام إهانة للدين أو للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاء، وهذا قديما وحديثا. ويقول هنا أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال ويستعدوا للقائها. فالله قد أخبرنا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أن الابتلاء هو سنة ماضية، ما هو بقصة ذهبت ولا تعود، لأصحاب الأخدود هي سنة، أحرق أصحاب الأخدود لكن اليوم من يحرق بسبب دينه، أليس كذلك؟ فقصة أصحاب الأخدود هي سنة، يعذب الناس ويبتلى الناس من أجل دينهم فقط. شوفوا الآن في العالم اليوم كم يعني يبتلى المسلمون في كل موضع، هذه السنة. ولذلك لو تقرؤون يا شباب سورة العنكبوت، وهي تكاد تكون أبرز سورة في القرآن الكريم في تخصيص عن الفتنة، ولذلك سميت سورة الفتنة، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إلى آخر السورة، كلها تتحدث عن الابتلاء وسنة الابتلاء، وأن الإيمان ليس مجرد دعوة وكلام باللسان، وإنما سوف يأتي الاختبار والتمحيص فيبتلى الإنسان على قدر إيمانه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، نسأل الله أن يلطف بنا. قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني بلغك بأن هذا ترى هذه سنة، ترى سيحدث لك كذا وكذا، والمخرج من ذلك هو الصبر. وإن تصبروا وتتقوا يعني على ذلك فإن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور يعني أنه من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى عزيمة. وكما أخبر قال أيضا لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فعلا فهذا هو معنى من عزم الأمور في هذا الآية. نعم. قال رحمه الله وإذ أخذ الله أي يذكر وقت أخذه ميثاق الذين أوتوا الكتاب يريد به العلماء لتبيننه للناس ولا تكتمونه حكاية لمخاطبتهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش بالياء لأنهم غيب، واللام جواب القسم الذي ناب عنه قوله أخذ الله ميثاق الذين، والضمير للكتاب، فنبذوه أي الميثاق وراء ظهورهم فلم يراعوه ولم يتلفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر مثل في ترك الاعتداد وعدم الالتفات، ونقيضه جعله نصب عينيه وإلقاؤه بين عينيه، واشتروا به أخذوا بدله ثمنا قليلا من حطام الدنيا. وأعراضها، فبئس ما يشترون يختارون لأنفسهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما عن أهله ألجم بلجام من نار. وعن علي رضي الله تعالى عنه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. نعم، لاحظوا كلمة قالها البيضاوي في الآية التي سبقت جميلة، في قوله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لماذا قال الذين أوتوا الكتاب، ذكر الكتاب هنا؟ قال: فيه إشارة إلى أن أكثر ما يفعلونه من السخرية والاستهزاء يستندون فيه بزعمهم إلى ما في كتابهم المقدس. ولذلك تلاحظون أكثر الذين يسخرون ويستهزئون قساوسة، قسيس وما قسيس. المفترض فيه أنه أعلم بكتاب وما فيه من الحق، ولكنه للأسف يكون بخلاف ذلك. يقول هنا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. يعني أن الله قد أخذ العهد والميثاق على العلماء الذين هم أعلم الناس بالكتاب: لتبينن ما في هذا الكتاب من الحق للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، يعني كتموه. بس ما هو مجرد أنهم كتموه، استهتروا من باب الاستهتار واللامبالاة والخيانة للأمانة، لأن النبذ للشيء هو دليل على أنه شيء غير مهم. فنبذوه وراء ظهورهم، نبذه بمعنى ألقاه بطريقة لا تدل على الاحترام، هذا هو النبذ. قال: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هنا إشارة إلى خيانة هؤلاء العلماء للأمانة التي تحملوها، وأن أمانة العلم أيها الإخوة هي لابد من تحمل مسؤوليتها ويعني قول كلمة الحق والصبر على تبعاتها، هذا هو مقتضى هذا الميثاق الذي ذكره الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر العالم الصادق وأن منزلته في منزلة عظيمة، وبالعكس العالم الكذاب المنافق أنه شبهه الله في القرآن الكريم بأخس مثلين، فشبهه مرة بالكلب وشبهه مرة بالحمار، وهذان هما أسوأ مثلان في القرآن الكريم. قال الله: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كبها مرة واحدة فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. نفس معنى اشتروا به ثمنا قليلا، أخلد إلى الأرض يعني رضي بما أعطي من الدنيا وقال ترخص وخلى العلم كله. قال: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. وفي سورة البقرة قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، والعياذ بالله. قوله هنا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال على الخطاب: لتبيننه للناس ولا تكتمونهم أيها العلماء. وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية حمزة رواية شعبة: ليبيننه للناس ولا يكتمونه، على صيغة الغائب. قال: واشتروا به مثل ثمنا قليلا من حطام الدنيا وأعراضها فبئس ما يشترون، يعني ذم لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما عن أهله ألجم بلجام من نار. وعن علي رضي الله تعالى عنه: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. طيب، قال رحمه الله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضم الباء جعل الخطاب له وللمؤمنين، والمفعول الأول الذين يفرحون والثاني بمفازة. وقوله فلا تحسبنهم تأكيد، والمعنى لا تحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتمان الحق ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق بمفازة بمنجاة من العذاب، أي فائزين بالنجاة منه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في الثاني على أن الذين فاعل ومفعولا يحسبن محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤكده، فكأنه قيل ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا يحسبن أنفسهم بمفازة، أو المفعول الأول محذوف وقوله فلا تحسبنهم تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله الأول، ولهم عذاب أليم بكفرهم وتدليسهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيها، وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا فنزلت. وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلف واستحمدوا به، وقيل نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة. جميل، هذه صفة، يعني الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، يعني ورد في سبب نزولها عدة روايات. رواية في البخاري وهي ممن انتقد على البخاري، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سألهم عن شيء في التوراة فأخبروه بشيء خلاف ما هو موجود، ولأن النبي لا يقرأ ظنوا يعني أنهم يعني قد يعني خدعوه بذلك. فهذه الرواية يعني ذكرها البخاري عن ابن عباس في سبب نزولها. وقيل أنها نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلف ويعني ظنوا أنهم قد أحسنوا بذلك. وقيل نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون بنفاقهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي يظهرونه لهم وهم في الحقيقة يبطنون خلافه. وقد تكون هذه الآية نزلت في كل هذه القضايا، يعني أن هذه الحوادث نزلت، وهذا ما يسمونه تعدد الحوادث والنازل واحد، هذا نوع من أنواع علوم القرآن ذكره السيوطي في الإتقان، قال تعدد الحوادث والنازل واحد، يعني هذه قصة وهذه قصة وهذه قصة ثم نزلت الآية وهي تشملهم. لكن في البخاري وفي مسلم أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أن مروان بن محمد وهو الخليفة الأموي المشهور مروان بن محمد سأله وقال لبوابه رافع يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، لأن هذا لا يكاد أحد إلا ويفرح بالشيء الذي فعله وكذا. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه، يعني هذه الآية ليست على ما تفهمونه من العموم، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فذكره الحديث الذي أنهم أخفوا عنه ما في التوراة. قد تكون هذه القصة هي نفس القصة التي عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن وقع في الزنا وأرادوا أن يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعل هناك حكم مخفف، لأن الحكم اللي في التوراة هو الرجم، فلما جاء بالتوراة للنبي صلى الله عليه وسلم وضعوا أيديهم على آية الرجم في القصة المعروفة. قد تكون هي نفس القصة. ومعنى الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من الفعل مخادعين لك بذلك ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني يحبون أن يثنى عليهم بما لم يفعلوه حقيقة وليس لهم، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، وهذا تهديد. القراءات ذكرها البيضاوي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، القراءة الأخرى لا تحسبن بكسر السين، وهذه لهجات، لهجة نجد وقبائل نجد لا تحسبن بكسر السين، والحجاز لا تحسبن بفتح السين. هنا ذكر القراءة الأخرى من ضم الباء وهي لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم. لا تحسبن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحسبن خطاب للمجموع. تفضل يا أحمد كمل. ولله ملك السماوات والأرض. قال رحمه الله: ولله ملك السماوات والأرض، فهو يملك أمرهم، والله على كل شيء قدير، فيقدر على عقابهم. وقيل هو رد لقولهم إن الله فقير. نعم واضح. نعم تفضل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لدلائل واضحة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذوي العقول المجلوة الخالصة، المجلوة الخالصة عن شوائب الحس والوهم كما سبق في سورة البقرة. ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية لأن مناط الاستدلال هو التغير، وهذه متعرضة لجملة أنواعه، فإنه إما أن يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهار، أو جزئه كتغير العناصر بتبدل صورها، أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. نعم، يعني ولله ملك السماوات والأرض، يعني هذا جاء الحديث بعد أن ذكر الذين يبخلون والذين يعني يبتلون المؤمنين وإلى آخره، ثم قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متصرف في هذا الكون، وأنه لا يخرج شيء فيه قط عن ملكه. فكل ما يصيب المؤمن ومن البلاء فهو لا يخرج عن ملك الله. ولذلك لاحظوا في سورة العنكبوت عندما قال في أولها: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني هؤلاء الذين يعذبون المؤمنين ويبتلونهم، هل يتوقعون أنهم بذلك سوف ينجون من عذاب الله ومن مؤاخذته؟ الجواب لا. ثم تنتقل الآيات الآن في الختام السورة إلى الأمر بالتفكر، وهذه من أعظم الآيات في القرآن الكريم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فاستغرق كل الحالات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخره، ستأتي معنا. يقول هنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات معناها أدلة واضحة جلية على أن الله هو الخالق وأنه هو المستحق للعبادة. وهذا الأسلوب في القرآن الكريم كثير، وهو الاستدلال بالربوبية على الألوهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم مشركين لا يعترفون بأن الله مستحق للعبادة وحده لا شريك له، وإن كانوا يقرون بالربوبية فيقرون بأنه هو الذي خلقهم ورزقهم وأنه هو الذي يخلق السماوات والأرض إلى آخره. لذلك قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذن هم معترفون بالربوبية لكنهم غير معترفين بالألوهية. هذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم تقرر أن الخالق الذي خلق السماوات والأرض والرازق هو المستحق للعبادة بالعقل. فهذا هو يعني من أهم يعني ما في هذه الآيات وأمثالها، هو الاستدلال بها على توحيد الله واستحقاقه للعبادة. قال: لدلائل واضحة على وجود الصانع. طبعا يعبر الكلام أهل الكلام يعبرون بالصانع يعني الخالق سبحانه وتعالى، نحن نفضل أن يستخدم كلمة الخالق كما وصف بها نفسه. على وجود الصانع ووحدته، ووحدته يعني ووحدانيته، وكمال علمه وقدرته لذوي العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الحس والوهم. قال: ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة، يعني خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، لأن مناط الاستدلال هو التغير، وهذه متعرضة لجملة أنواعه، فإنه إما أن يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهار أو جزئه كتغير العناصر خلق السماوات والأرض بتبدل صورها أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان وفي سنده كما يقول المحقق هنا يعني شيء من المقال. طيب كمل الآيات، هذه آيات عظيمة سوف يأتي الحديث عليها. قال رحمه الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرونه دائما على الحالات كلها قائمين وقاعدين ومضجعين. وعنه عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله. وقيل معناه يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم، لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تومئ إيماء. فهو حجة للشافعي رضي الله عنه في أن المريض يصلي مضجعا على جنبه الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض استدلالا واعتبارا، وهو أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام: لا عبادة كالتفكر، لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق. وعنه عليه الصلاة والسلام: بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه فغفر له. وهذا دليل واضح على شرف علم الأصول وفضل أهله. ربنا ما خلقت هذا باطلا على إرادة القول، أن يتفكرون قائلين ذلك. وهذا إشارة إلى المتفكر فيه، أي الخلق، على أنه أريد به المخلوق من السماوات والأرض، أو إليهما لأنهما في معنى المخلوق. والمعنى: ما خلقته عبثا ضائعا من غير حكمة، بل خلقته لحكم عظيمة، من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسببا لمعاشه ودليلا يدله على معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في جوارك سبحانك، تنزيها لك من العبث وخلق الباطل، وهو اعتراض. فقنا عذاب النار للإخلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه. وفائدة الفائ هي الدلالة على أن علمهم بما لأجله خلقت السماوات والأرض حملهم على الاستعاذة. نعم، هذه الآية هي صفة لأولي الألباب الذين ذكرهم في الآية التي قبلها. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأولي الألباب هم أصحاب العقول الذين يعملون عقولهم في التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، ويستدلون بهذه المخلوقات العظيمة على توحيد الله وعلى عظمة الله وعلى الإيمان به إلى آخره. ثم أخذ يفصل في صفات هؤلاء أصحاب العقول أولي الألباب، فقال: أول صفة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أول صفة من صفات هؤلاء المؤمنين أصحاب العقول هو كثرة ذكرهم لله سبحانه وتعالى. فقال: الذين يذكرون، يعني جاء التعبير هنا بصيغة الفعل المضارع التي تدل على ماذا؟ على التجدد المستمر، أنهم يذكرونه في كل حال وفي كل وقت ولا ينقطعون. ثم قال: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني يريد أن يقول يذكرون الله على كل أحوالهم، لكنه عبر بالقيام والقعود وعلى الجنب، وهذه حالات الإنسان. بعض العلماء كما ذكر هنا الشافعي أنه استدل بهذه الآية على أن المريض إذا لم يستطع أن يصلي قائما فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع فليصلي على جنبه الأيمن، بدلالة هذه الآية، وهو استدلال صحيح، لكن لأنه اعتبر أن الذكر عام هنا يدخل فيه الصلاة، لأن الصلاة جزء من الذكر. لكن الحديث الذي في صحيح البخاري هنا صريح، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين عندما مرض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماء. وهو قال فعلى جنب، والأصل أنه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضع الميت على جنبه الأيمن، ويعني يعني هناك قرائن كثيرة في أن الجانب المقصود به الأيمن. وهذا أيها الإخوة إشارة إلى فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. وفضل الذكر قد وردت فيه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وسبق المفردون، قالوا يا رسول الله من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والأحاديث والآيات في فضل الذكر لله سبحانه وتعالى كثيرة. ولذلك ينبغي على كل واحد منا أيها الإخوة أن يستكثر ما استطاع من الذكر، وأن يحرص على أذكار الصباح والمساء وذكر الدخول إلى المنزل والخروج والركوب، فإن هذه حصن المسلم التي تقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور، وفي نفس الوقت فإنها ترفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى، ويكتب له بها من الحسنات ما لا يخطر له على بال. والنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث في ذلك. ومن قرأ منكم حصن المسلم للشيخ سعيد القحطاني، هذا كتاب ثمين جدا ينبغي على كل واحد منا أن يستفيد منه في المحافظة على الأذكار. ثم قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المؤمنين أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني يعملون عقولهم وقلوبهم في هذه المخلوقات في السماوات والأرض. وكلمة في السماوات والأرض تشمل علم الفلك وعلم الجيولوجيا، وربما حتى يدخل فيها الكيمياء والفيزياء، لأنها كلها تعنى بهذه الأمور، يعني علم الجيولوجيا بالأرض وما يتعلق بها، فيدخل في ذلك التفكر العادي بالنظر العادي، ويدخل فيها البحث العلمي بعمقه وتفاصيله، كلها تدخل في قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لكي يصلوا بهذا التفكر إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك لاحظوا الآن، يعني استخدام العلم في ترسيخ إيمان المؤمنين هذه وسيلة. الآن الذين يبحثون الآن في الجيولوجيا لا تزيدهم هذه الأبحاث إلا تصديقا لما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يبحثون في علم الأحياء لا تزيدهم الأبحاث إلا يقينا بصدق الله وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأجنة ومراحل خلق الجنين وخلق الإنسان ومن نطفة ومعلقة ومضغة إلى آخره، كلها أثبتت هذه الحقائق. أيضا البحث في الجيولوجيا وفي الأرض، البحث في السماوات والأرض، البحث في دوران الشمس ودوران الأرض والكواكب، والدقة المتناهية في سير هذه الكواكب وهذه النجوم، التي لو اختل أحدها فزادت سرعته قليلا أو قلت قليلا صار هناك اختلال في الأجرام السماوية. فكل التفكر في هذا أيها الإخوة هو عبادة، الله سبحانه وتعالى يثني على أصحابها في هذه الآية، فقال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه عبادة، وهذه صفة من صفات أولي الألباب المؤمنين الذين لا تزيدهم هذا التفكر إلا رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى وإيمانا به: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وهنا أنبه يا أخواني على مسألة، تقرؤون الآن في كتب الموسوعات الأحياء والكيمياء والموسوعات العلمية، مثل موسوعة مثلا هذه الإنسيكلوبيديا بريتانيكا إديوكيشن كوربوريشن المشهورة البريطانية، هذه لا تكاد تعترف بالله، وإنما تقول أن الطبيعة فعلت وأن الطبيعة تفعل وأن الطبيعة إذا زادت الغليان في القشرة الأرضية فإنها تتولد البراكين والزلازل وإلى آخره، فلا يذكرون الله ولا يربطون القارئ بالله، لأن هذه مبنية على يعني نظريات الإلحاد التي تنكر وجود الله سبحانه وتعالى، في حين أن المؤمنين يرون في هذه الظواهر الكونية دلالة على عظمة الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى، حتى مظاهر الكسوف والخسوف هي مظاهر طبيعية، ولكن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا أن نفزع إلى الصلاة عند الكسوف أو الخسوف، فإنها آية من آيات الله. ولذلك لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس، فقال بعض الناس إنما كسفت لموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وهذا أيها الإخوة يزيد يعني إيمان المؤمن ويقينه بالله سبحانه وتعالى، وهذه الآية تؤكد هذا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله أن يجعلنا جميعا أيها الإخوة من عباده المؤمنين المتفكرين في خلقه سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا التفكر مما يزيد إيماننا جميعا. أختم أيها الإخوة بالتعليق على قول البيضاوي هنا عندما أشار إلى حديث، والحديث هنا ضعيف، بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال أشهد أن لك ربا وخالقا اللهم اغفر لي، فنظر الله إليه فغفر له. قال البيضاوي وهذا دليل واضح على شرف علم الأصول وفضل أهله، أصول الفقه يعني. ماذا يقصد؟ يقصد البيضاوي أن هذا الرجل استدل بهذه المخلوقات العظيمة على الخالق، وهذا هو علم الأصول، هو الاستدلال بالدليل على ما وراءه على المدلول. لكن طبعا قلنا أن الحديث هنا ضعيف، لكن الاستدلال صحيح، وما وصل إليه من استدلال فهو صحيح. ونكتفي بهذا في هذا المجلس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.